سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى، اسم الله المقيت جل جلاله. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت سبحانه هو المقتدر الذي خلق الأقوات وتكفل بإيصالها إلى الخلق، وهو حفيظ عليها، فيعطي كل مخلوق قوته ورزقه على ما حدده سبحانه من زمان أو مكان أو كم أو كيف، وبمقتضى المشيئة والحكمة. فربما يعطي المخلوق قوتا يكفيه لأمد طويل أو قصير، كيوم أو شهر أو سنة، وربما يبتليه فلا يحصل عليه إلا بمشقة وكلفة. والله جل وعلا خلق الأقوات على مختلف الأنواع والألوان، ويسر أسباب نفعها للإنسان والحيوان. قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكما أنه سبحانه المقيت الذي يوفي كامل الرزق للإنسان والحيوان، فإنه أيضا مقيت القلوب بالمعرفة والإيمان، وهو الحافظ لأعمال العباد بلا نقصان ولا نسيان. إلهي، إلهي، ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي، فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال، يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي لئن فرطت في طلب التقى فها أنا إثر العفو أقفو وأتبع. وتوحيد الله في اسمه المقيت يقتضي من العبد أن يؤثر ما استطاع من قوته نفقة لعامة المسلمين المحتاجين، ثقة في أن القوت عطاء من رب العالم، لا سيما إذا اشتد عليهم الكرب وقلت لديهم سبل الكسب. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقل: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وينبغي على المسلم أن يكون طعامه قوتا وسطا، لا يجعل يده مغلولة ولا يكون مسرفا جهولا، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وصح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، فحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وينبغي أن نفرق بين الحرص على أن يكون طعام الموحد قوتا وبين التجويع والمبالغة في الزهد، لأن الله جل وعلا أمر بالاقتصاد في كل شيء وبالصبر على الجوع كابتلاء لا حيلة للإنسان فيه، ولم يأمر بتجويع النفس وتعذيب البدن والمبالغة في الترك طلبا للحكمة والمعرفة. فالمسلم لا يكثر من الأكل المفوت للخير الكثير، فقد يكون الأكل واجبا بقدر ما تقوم به البنية، وقد يكون الأكل مندوبا بقدر الشبع الشرعي المقوي له على التنفل، وقد يكون الأكل جائزا وهو ما فوقه بحيث لا يورث فطورا عن العبادة. فالقوت إنما يكون لقوام البدن لا لتسمينه وانشغاله عن الله فيصير علافا لا عابدا. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزق آل محمد قوتا. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. اللهم بارك لنا فيما أطعمتنا وارزقنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيما أطعمتنا وارزقنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.